الحمد لله، أنا منقبة ولكني الوحيدة في العائلة بالنقاب، ويقولون لي عاجلا أم آجلا ستتركينه لأنه لا أحد سيتزوجك، وأنا خائفة من الرجوع كما كنت. عجيب أن يشن هؤلاء حربا نفسية على ابنتهم التي استقامت ورغبت في الحجاب وأرادت أن تطيع الله في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء من أعلى إلى أسفل. فلماذا تشن الحرب النفسية على الفتاة التي التزمت بهذا؟ أليس كان ينبغي عليهم أن يشجعوها على ذلك، أن يثبتوها عليه، أن يقووها وأن يعينوها في مواجهة التحديات والصعاب التي تكون في لبس النقاب في بعض الأماكن؟ ولذلك نحن نهيب بأسرتها أن تقف معها وأن تؤازرها وأن تؤيدها فيما اتخذته من قرار بالحجاب، بل إنهم يشجعونها ويبحثون لها عن زوج صالح، وليس أن يقول لها ما حد راح يتزوجك وستتركينه عاجلا أم آجلا. وندعو الله لأختنا هذه بالعفاف والنكاح، وأن يرزقها الله زوجا صالحا يثبتها ويعينها في تنفيذ أحكام الشريعة. ونسأل الله عز وجل لها ولنا الثبات.